عبد الإله التهاني. أحييكم أعزائي المستمعين وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي مدارات، الذي نواصل من خلاله سلسلة اللقاءات الحوارية التي نستقبل فيها كفاءات فكرية وإبداعية مغربية تميزت بإسهاماتها وإنتاجيتها وإشعاعها سواء داخل المغرب أو خارجه. في حلقة اليوم من برنامج مدارات نستضيف شخصية ثقافية وجامعية أسدت الشيء الكثير للدراسات والأبحاث في مجال الفلسفة والسوسيولوجيا والترجمة الفكرية والنقد السينمائي. ضيفنا هو الباحث المغربي الدكتور عز الدين الخطابي، الذي نحت حضورا فكريا وأكاديميا وازنا طيلة عقود، وأثمرت رحلاته في عوالم الفكر والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وعلوم التربية والثقافة السياسية، أثمرت عدة تأليف وترجمات قيمة أغنت الخزانة المغربية وعززت حصيلة التراكم المغربي في المجالات المعرفية المذكورة، بحكم أنها بلغت 46 تأليفا فرديا و41 تأليفا مشتركا أو في شكل مساهمة ضمن تأليف جماعية لباحثين مغاربة صدرت بشكل مشترك. وهذا الحضور العلمي الوازن لضيفنا لم ينقص أبدا من طموحات الدكتور عز الدين الخطابي، بل استمرار والمثابرة والإنتاجية تماما، مثلما لم تفقد هذا العالم المغربي صفات التواضع والحرص على مواصلة العطاء. من الإصدارات الغزيرة للباحث الدكتور عز الدين الخطابي أذكر كتبه التالية: سوسيولوجيا الحداثة والتقليد بالمجتمع المغربي، مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب، أسئلة الحداثة ورهاناتها، الفلسفة السياسية بين التنظير والممارسة، أسئلة البحث والتكوين في التربية، سبل ومسارات فلسفية، تأملات في السينما، أسئلة الفلسفة المغربية بالاشتراك مع الأستاذ إدريس كتير، في الحاجة إلى إبداع فلسفي بالاشتراك مع نفس الكاتب، ثم كتاب آفاق ومفارقات فلسفية وهو بتأليف مشترك مع نفس الباحث. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عز الدين الخطابي له حوالي 30 كتابا في مجال الترجمة الفكرية أنجزها بشكل فردي، تنضاف إليها ترجماته المشتركة مع غيره كما قلت. بقي أن أشير إلى أن ضيفنا اشتغل أستاذا للتعليم العالي، وهو عضو منتج ومشارك في عدة هيئات ثقافية وعلمية. مرحبا بالدكتور عز الدين الخطابي. شكرا سيدي، أحييكم وأحيي السيدات والسادة المستمعين الكرام، كما أشكركم على استضافتي في هذا اللقاء. مرحبا. الذي أتمنى أن يكون مفيدا وممتعا. سيكون كذلك بإذن الله. دكتور الخطابي، سيكون مدخل هذا الحوار هو العودة بكم قليلا إلى الوراء لنقف عند الإرهاصات الأولى لميولكم نحو دراسة الظواهر الاجتماعية عامة وفي المغرب على وجه التحديد. فالملاحظ أن اهتماماتكم بدراسة المحيط المحلي المغربي كان متوجا لهذه الميول نحو علم الاجتماع، حيث كانت لكم دراسة مبكرة حول حياة البدو الرحل في المنطقة الشرقية للمغرب قبل أن تدافعوا بجامعة نيس بفرنسا سنة 1990 عن أطروحتكم للدكتوراه، والتي خصصتموها لدراسة المفارقات التي تطرحها قضية أو ظاهرة التقليد والحداثة على مستوى الحياة الاجتماعية بفاس تحديدا، الأمر الذي يؤكد أنكم فضلتم منذ البداية أن تذهبوا في اهتماماتكم السوسيولوجية نحو البحث الميداني التطبيقي وليس الخوض النظري في مناقشات نظريات علم الاجتماع. وقف معكم لاسترجاع أهم محطات هذا المسار. يدرك الجميع الغناء الذي يصغر به الواقع الاجتماعي والثقافي المغربي بتنوعه واختلافه وخصوبته. نعم. وهو ما شكل مجالا للأبحاث والدراسات التاريخية والسوسيولوجية والإثنوغرافية في مرحلة الحماية وقبلها بقليل ضمن ما يعرف بالسوسيولوجيا الكولونيالية، وفي مرحلة مدى الاستعمار التي برزت فيها أسماء هامة في مجال البحث والتنظير السوسيولوجيين. نعم. نذكر بينها أندري أدام صاحب مؤلف ضخم الهام جدا حول الدار البيضاء وبول باسكو وعبد الكبير الخطيبي ومحمد السوس وفاطمة المنيسي رحمه الله وغيرهم كثير. وقد ترسخت لدي القناعة منذ أن كنت طالبا في شعبة السوسيولوجيا ومن خلال الاطلاع على أعمال بعض من هؤلاء الباحثين المذكورين بأن فهم الوقائع الاجتماعية ومعرفتها حق مع المعرفة يقتضي النزول إلى الميدان ضمن ما كنا ندعوه في الوسط الطلابي بالقيام بتحقيقات وهذا كان شعار لدينا كطلبة وهي العملية المتمثلة أساسا في إبراز بعض الظواهر الهامشية أو بعض الوقائع المسكوت عنها. في هذا الإطار أنجزت بحثا في الإجازة حول حياة البدو الرحال في المنطقة الشرقية للمغرب بالاشتراك مع صديقي الأستاذ عبد الملك الملكي الذي كان تربطه أواصر قرابة بأفراد إحدى القبائل المدروسة وقد ساهم ذلك في إزكاء الوعي لدي بضرورة الاهتمام بالمغرب العميق وبالعادات والتقاليد المتأصلة فيه وبالآفاق التي تنتظرها. طبعا سيتطور الاهتمام بالواقع المركب لمجتمعنا المغربي وبالتحولات التي يعرفها هذا المجتمع من حيث القيم وتأثير ذلك على مواقف وسلوكات الفاعلين الاجتماعيين. وهو ما تبلور كإشكالية أساسية حول التعايش بين التقييد والحداثة والتي عالجتها في رسالة الدكتوراه التي قدمتها بجامعة نيس الفرنسية وأصبحت موجها للعديد من الأعمال المنجزة لاحقا ليس في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا فحسب بل أيضا في علوم التربية والفلسفة السياسية والفنون وهو ما سأعود إليه لاحقا نعم. بطبيعة الحال. نعم دكتور عز الدين الخطابي لعل من أهم إصداراتكم في مجال الاهتمام الفلسفي هو كتابكم مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب صادر عام 2002 فكيف نعيد معكم في هذا اللقاء رسم طبيعة المسارات التي اجتازها الدرس الفلسفي الحديث بالمغرب؟ لا يمكن فصل كتاب مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب عن ممارسة مؤلفه كمدرس للفلسفة سواء في الثانوي أو الحالي وكفاعل جمعوي ضمن جمعية مدرسي الفلسفة التي كان لي شرف ترأس فرعها بفاس ما بين سنتي 1996 و2001 يعني على مدى 6 سنوات فقد ساهمت هذه الممارسة في ترسيخ قناعتي بكون الفكر الفلسفي هو فكر المسألة والنقد والإنصات والحوار وبأن الفلسفة هي مجال تشغيل العقل بامتياز وفضاء لممارسة الحرية الفكرية. كانت الرسالة المتلخصة من هذا الكتاب هي الإقرار بكون الفلسفة ظلت على الدوام نموذجا للفكر المتسم بالتنوع والقائم على تعددية الآراء واختلافها مما يجعل منها فرعا من فروع ثقافة الديمقراطية والحداثية التي سعى كل مواطن غيور على مستقبل بلده إلى المساهمة في تحقيقها. كما أن الكتاب تضمن دعوة إلى أن يكون درس الفلسفة بالمؤسسات التعليمية قائما على الحوار ومساهما في ترسيخ قيم الاعتراف والاختلاف. طبعا فإن حضور الفلسفة بالمؤسسة التعليمية والذي يمكن أن نؤرخ له منذ 40 القرن الماضي تسمى بالمد والجزر أو لنقول بالتهميش تارة وبالاحتفالية تارة أخرى. ففي 70s and 80s القرن الماضي كانت الفلسفة مصدر إزعاج بالنسبة للفكر التقليدي المحافظ مما أدى إلى إضعاف تأثيرها على المستوى الثقافي العام وجعلها عرضة للتهميش فشل ذلك في تقليص عدد الحصص المخصصة لها في الثانوي بل والتفكير في إغلاق شعبة الفلسفة في جامعتي الرباط وفاس. لحسن الحظ ستشهد فترة التسعينات إلى اليوم ما أسميه بعودة الروح إلى الفلسفة وإلى تدريسها سواء باستعارة المفاهيم التي انبثقت من معطفها من طرف الخطاب الرسمي ذاته كالحداثة والتسامح أو بتوسيع قاعدة المنتسبين إليها عبر تعميمها في كل أقطاب والشعب الثانوي والعمل على فتح مسالك خاصة بالفلسفة والعلوم الإنسانية بالجامعات. وفي الحقيقة لا يمكن للمرء إلا أن يثمن على الاعتبار الفلسفة ولدرسها في وقتنا الحالي. من أبرز الإشكاليات التي تصدى لها الفكر العربي الحديث والمعاصر كما تعلمون وسعى إلى معالجتها تبرز قضية الحداثة والتقليد، وقد أسهمتم من منظور علم الاجتماع في العناية بهذا الموضوع الحساس والدقيق والذي ما زال يحتفظ براهنيته في الساحة الثقافية ويشكل محور تجاذب فكري ونقاش متواصل، كما أن موضوع الحداثة والتقليد هو يختزل أحد أعطاب الوضع العربي الراهن. فما هي منطلقاتكم في التعاطي مع هذه الإشكالية؟ لا بأس من الإشارة إلى أن مفهوم الحداثة يحيل على نموذج فكري تأسس وترعرع وتطور في الغرب وارتكز على مبدأ العقلانة المنظمة لكل نشاط الإنسان داخل المجتمع، سواء تعلق الأمر بالتنظيمات الاقتصادية أو السياسية أو الإدارية أو الثقافية. لذلك اقترنت الحداثة كما هو معلوم بتحكم العقل في أنشطة الحكم وإدارة الأشياء وتدبير الشؤون المجتمعية، حيث تم تجاوز تصورات والسلوكات العاتقة وتبني قيم التقدم والتحرر التي لا تنفصل عن قيم الحق والعدالة والتسامح والاختلاف وعن ثقافة الحوار الديمقراطية. طبعا فإن السؤال الذي يواجهنا هو ماذا تعني هذه الدينامية بالنسبة إلينا نحن الذين ونقولها بصراحة لا حداثة حقيقية لنا؟ فهناك مشكلات ملحة تواجه مجتمعنا تتعلق بمناهج التعليم، علاقة الرجل والمرأة، بتدبير المعقلان للشأن العام، طبيعة السلطة السياسية إلى غير ذلك. ذلك أن الإنسان المغربي كما يعني الجميع فرعرع داخل التقليد بكل ما يتضمنه هذا المفهوم من معاني إيجابية وسلبية، لكنه اصطدم بمظاهر التحديث بل أن بالمدرسة العصرية وانتشار وسائل السمعية البصرية ووسائل النقل العصرية وانتهاء بقيم الحداثة وتجلياتها على مستوى المقاربات الثقافية والتربوية والحقوقية. وهو ما سيفرز في الحقيقة وضعا إشكاليا تتنافس فيه قيم التقليد والمحافظة من جهة وقيم التغيير والتحديث من جهة أخرى، ولابد يعني في هذا الإطار من الإقرار بحقيقتين أساسيتين، وهما أولا أن قيم الحداثة ضرورية لنا وإلا بقينا على هامش التاريخ في زمن العولمة، ثانيا أن النموذج العربي ليس هو الوحيد الذي يمكن استخدامه كنموذج للحداثة، لأن كل مجتمع يتوفر على ديناميته الخاصة في التقدم والتطور. ونرى في يعني مثال بلدان آسيوية مثل اليابان والصين وسنغافورة وغيرها دليل على ذلك. وأعتقد أننا نتوفر في مجتمعنا المغربي على الإمكانيات التي تسمح بإعادة بناء الذات انطلاقا من قيمنا الأصيلة والانفتاح على القيم الحداثية التي تكرس الوعي بالتقدم وبالحقوق وأيضا بالواجبات. أستاذ دكتور عز الدين الخطابي، وأنا أهيئ لهذه الحلقة معكم عدت إلى بعض كتاباتكم حول أعلام الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، ولا سيما ما قمتم به من ترجمات لكتابات هؤلاء الأعلام، فلاحظت أنه كان لكم اهتمام خاص بهبرماس وهايدغر وجاك ديريدا، وأذكر هنا ترجمتكم لكتاب عن الحق في الفلسفة، كما ترجمتم كتاب الفلسفة السياسية في القرنين 19 و20 لغيوم سيبرتان بلون، وهو الكتاب الذي توج كما نعلم بجائزة المغرب الكتاب سنة 2011. سؤالي هو عن السياق الفكري الذي يؤطر هذه الترجمات الفلسفية التي أنجزتموها لنصوص تعود لأعلام الفلسفة الغربية المعاصرة، ومعايير انتقاء موضوعات ترجمتكم. هو الواقع اقترن على السياق الفكري بقناعة مترسخة. مفادها أن الترجمة هي أداة للتفاعل بين اللغات والثقافات ووسيلة للحوار والتواصل والنقاش بين أطراف تتباين أحكامها وتصورتها وتختلف. طبعا ثم التركيز في عملية الترجمة على نصوص الفكر المعاصر هايدغر، هابرماس، ديريدا، ريكور كما ذكرتم، لأن ذلك يشكل في نظري شرطا أساسيا وضروريا لانفتاح فكرنا المغربي على قضايا العصر. وترجع هذه الضرورة لعدة أسباب، من بينها ندرك المؤلفات المترجمة العربية في مجال الإنسانيات من فلسفة وسوسيولوجيا وأنتروبولوجيا وبيداغوجيا إلى آخره، وما ينتج عن ذلك من تلا محدود للقارئ المغربي والعربي عموما على مستجدات الأبحاث في هذه المجالات. كما ترجع الضرورة أيضا إلى غنى وتنوع الأبحاث والدراسات التي تهم قضايا التقنية، وحاجتنا الماسة إلى معرفتها في زمن العلماء الثقافية وتطور وسائل الاتصال، لأن سلاح المعرفة كما يعلم المستمع الكريم أصبح ضروريا لمواجهة تحديات العصر ولتفعيل الحوار حول مسائل محلية وكونية مثل الحق والعدالة والإنصاف والتسامح والديمقراطية. في هذا الإطار تندرج ترجمتي لكتاب الفلسفة السياسية في القرنين 19 و20 لغيوم سيبستان بلان، والذي توج بجائزة المغرب للكتاب سنة 2011، وأيضا ترجمت كتاب السياسة المقارنة لبرتراند بادي وغيرمت، وكتاب عن الحق في الفلسفة لجاك ديريدا. وفي جميع الأحوال يظل الهدف الأساسي من الترجمة هو فتح حوار مع الآخر المختلف عنا والانفتاح على الثقافات المغيرة واستضافتها داخل مقام لغتنا وثقافتنا وإقامة علاقة تبادلية وتفاعلية معها. نعم الأستاذ عز الدين الخطابي، من الترجمات المتفردة التي أنجزتموها وبشكل فردي ترجمتكم لكتاب أوغست موليراس الصادر بعنوان المغرب المجهول، وهو كتاب في جزئين، ويهمنا أن نستعرض معكم إضاءات حول هذا المنجز باعتبار أهمية هذا الكتاب في إماطة اللثام عن رؤية باحثين أجانب لمراحل مهمة من تاريخنا المغربي. فعلا يعتبر كتاب أوغست موليراس المغرب المجهول متميزا ومتفردا بكل مقاييس. ولا أخفيكم بأنني استمتعت بترجمته أكثر من أي كتاب آخر. جميل. رغم ضخامته فهو يتكون من 1100 صفحة صدر في جزئين. عنوان الجزء الأول كما معلوم هو اكتشاف الريف، وعنوان الجزء الثاني هو اكتشاف جبلة. نعم. أصدر موليراس هذا الكتاب في أواخر القرن 19 وتحديدا سنة 1895، وكان يعمل آنذاك، وهذا أمر مهم جدا، أستاذ كرسي اللغة العربية بوهران. والغريب في الأمر أنه لم يزور مناطق الريف ولا جبالة، ومع ذلك قدم وصفا دقيقا للحياة الاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه المناطق، وذلك بفضل مخبر قبيلي يعني من قبيل اسمه محمد بن طيب ملقب درويش، شخصية يعني فريدة من نوعها في الحقيقة. تجول يعني هذا المخبر بالقبائل الريفية وبقبائل جبالة مدة استغرقت أكثر من 20 سنة، يعني بالتحديد ما بين سنتي 1872 و1893، ونقل إلى موليراس كل ما عاينه وعايشه من أحداث ووقائع بمناطق الشمال المغربي. رغم كل المؤاخذات الموجهة إلى هذا العمل، فهو على كل حال يندرج فيما يسمى بالإثنوغرافية الشمالية التي يغلب عليها جانب المصلحة، أي مصلحة المستعمر، على جانب الموضوعية العلمية، حيث أخدعت يعني هذه الإثنوغرافية تصورها للمجتمع المغربي، أخدعته لثنائية قائمة على مجموعة من التقبلات مثل بلاد المخزن بلاد السيبة، العرق العربي، العرق الأمازيغي، الشرع، العرف، الإسلام الرسمي، الإسلام الشعبي إلى آخره. رغم ذلك إلى رغم المؤخذات، فإن هذا العمل يظل وثيقة هامة لا غنى عنها لمعرفة تاريخ المغرب الحديث بالخصوص. فمثل هذه الأبحاث والدراسة الإثنوغرافية تشكل ثروة وثائقية هامة وضرورية لمعرفة الواقع المغربي في إحدى فتراته الأكثر غموضا، وهي فترة ما قبل الاستعمار. ولا يمكن أن تجنب التأثير الذي مارسته هذه الإثنوغرافيا على مسار الأبحاث الاجتماعية بفضل الرهانات التي سطرحها على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في مغرب ما بعد الاستقلال، والتحديات التي ستضعها أمام الباحثين لفحص مفاهيمها وأطروحاتها. نعم الأستاذ عز الدين الخطابي، موازة مع اهتماماتكم بالفلسفة وبالسوسيولوجيا تأليفا وترجمة، ظلت تشغلكم أيضا قضايا وأسئلة البحث والتكوين في مجال التربية، ومن ضمن ثمرات هذا الانشغال التربوي يستوقفنا كتابكم الذي نشرتموه في هذا الشأن سنة 2017، والذي يستحق أن نقف معكم عند أهم خلاصته، لا سيما وأن هذا الموضوع يستأثر بالاهتمام في سياق النقاش العمومي الوطني حول المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا. نعم، تضمن هذا الكتاب قضايا متنوعة هي بمعنى ما صدم للنقاش العمومي حول المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا، خصوصا بعد إقرار الميثاق الوطني للتربية والتعليم سنة 2000 وصدور التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2015 تحت عنوان من أجل مدرسة الإنصاف والجودة، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030. حاول هذا الكتاب مناقشة مواضيع مثل التواصل البيداغوجي، الإطار المرجعي للمقاربة البيداغوجية، الثقافة المدرسية، تكوين في الجامعة، الإدارة التربوية، وغير ذلك من القضايا التي تهم فعلا قضايا يعني التعليم والتربية في بلدنا. وقد كان الهدف من معالجة هذه المواضيع هو التأكيد على أن مجال التربية والتكوين هو الذي يسمح للمتعلم بالانفتاح على قيم ومبادئ الحرية والنقد والحق والواجب والإنصاف والتسامح، وهي القيم التي دعا الميثاق الوطني والتقرير الاستراتيجي المذكورين إلى ترسيخها من أجل المساهمة في نهضة بلدنا وتنميته. لذلك ركزت في هذا العمل على مجموعة من المبادئ التي تسمح للمتعلم بتنمية شخصيته على قاعدة المبادرة والاجتهاد والدفاع عن قيم الهوية والمواطنة والانفتاح على قيم الآخر وثقافته. ومن أبرز هذه المبادئ أذكر الاستعداد، الكفاءة، المسؤولية. كما تمت الدعوة إلى بناء مؤسسة تعليمية حديثة مرتبطة يعني بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تضمن مشاركة ومبادرة المتعلم وتسمح بانخراطه الشخصي في أنشطة البحث والابتكار والإنتاج. وأعتقد أن هذه يعني الخلاصة الأساسية لهذا العمل. نعم. المتأمل في سيرتكم العلمية أستاذ عز الدين الخطابي تستوقفه هذه التجربة المتميزة لكم مع الأستاذ الباحث إدريس كثير، والمتمثلة في إصدار عدد غير قليل من الكتب تتراوح بين التأليف والترجمة. أذكر منها التأليف المشترك لكتاب بعنوان أسئلة الفلسفة المغربية، وكتاب آخر لكما معا بعنوان في الحاجة إلى إبداع فلسفي، إضافة إلى كتابكما المعنون بأفاق ومفارقة فلسفية، وستة مؤلفات أخرى في مجال ترجمة مصنفات فلسفية. دعنا دكتور عز الدين الخطابي نتحدث عن الأفق الفكري والإنساني لهذه التجربة المتميزة المشتركة لك مع الأستاذ الباحث إدريس كثير. المسار الذي تبعته مع صديقي الأستاذ إدريس كثير يمتد على مدى يتجاوز 3 عقود، منذ صدور أول عمل مشترك لنا بدار إفريقيا الشرق سنة 1990 تحت عنوان مدخل إلى فلسفة جاك ديريدا. ثم خلال هذا المسار إنجاز 11 عملا، من ضمنها كما تفضلتم بذكر ذلك كتاب أسئلة الفلسفة المغربية، وأيضا كتاب في الحاجة إلى إبداع فلسفي صادر سنة 2006، وكتاب وأفاق مفارقة فلسفية صادر بالقاهرة سنة 2012. ولا بأس من أن أشير إلى أن عملية تأليف الترجمة سبقتها وواكبتها أنشطة جمعوية مشتركة بيننا في إطار نادي الفن السابع بفاس وجمعية مدرسي الفلسفة بنفس المدينة خلال 80s and 90s القرن الماضي. كان لها الفضل في رسم أفاق التبادل والتعاون والتشارك على المستوى الفكري لاحقا، هذا دون أن ننسى الزاوية الأسبوعية التي كانت مخصصة لنا بجريدة ألواز، حيث كنا نترجم معا آخر مستجدات الثقافة العالمية في مجالات الفلسفة والفن والأدب والفكر السياسي. بالعودة إلى الأسئلة الفلسفية التي أثرناها في مؤلفاتنا المشتركة، فقد توزعت على قضايا راهنة من قبيل التباس الخطاب الفلسفي حول المرأة، مفارقات الأصل الفلسفي للمفهوم، الأفاق الفلسفية للغة، الترجمة كقضية فلسفية، العلاقة بين الأنا والآخر، البلاغة والاختلاف، لائحة طويلة. وقد اعتبرنا هذه القضايا بمثابة بوصلة تيسر أمامنا لممارسة ما سأدعو بشغب المسألة وخلخلة البديهيات وإعادة النظر في الحقائق الجاهزة، فهي المحددة للمسار الذي تنفتح أمامه كل السبل الممكنة. نعم، على غرار تجربتكم مع الأستاذ ريس كثير، أحب أن أطل أيضا ولو باختصار على حصيلة العمل العلمي المشترك الذي جمعكم مع الأستاذ الباحث عبد الحق منصف، ولا سيما كتابكم المشترك حول فلسفة تأويل الوجود الإنساني عند بول ريكور، والذي يقع في 3 أجزاء، علما أن من ثمرات عملكم الثنائي إنجازكم أيضا لترجمة بعض أعمال بول ريكور، وهي الترجمة الصادرة في جزئين سنة 2020. نعم، مع صديقي الأستاذ عبد الحق منصف، وهو يعمل الآن يشتغل رئيسا قسم الأبحاث والدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، طبعا إلى جانب كوني أستاذا باحثا، تم الانخراط في مشروع ضخم حول الفيلسوف الفرنسي الراحل بول ريكور، وهو أحد أعلام الفلسفة المعاصرة الذي عمل على إعادة تأصيل العقل التأويلي وفتح بؤرة التفكير. تلاقحت في إطار هذه البؤرة 3 مسارات كبرى في الفكر الفلسفي المعاصر، وهي الفكر الفرنسي والألماني والفكر الأنجلوساكسوني. أنجزنا في المرحلة الأولى كما ذكرتم دراسة من 3 أجزاء حول فلسفة تأويل الوجود الإنساني عند بول ريكور، شملت جهده الفلسفي في تأصيل العقل التأويلي، هذا كان في الجزء الأول، وفي تأسيس أنطولوجيا الهشاشة والقدرة الإنسانية في الجزء الثاني، وفي تحليل إشكاليات الدولة والسلطة والعنف في الجزء الثالث. وقد صدرت هذه الأجزاء 3 في السنة الماضية عن دار أفريقيا الشرق. كما قمنا في مرحلة ثانية بترجمة جملة من النصوص الفلسفية التي أصدرها ريكور منذ بداية مشواره الفلسفي، وتطوير هذه النصوص التي ستصدر قريبا في جزئين بنفس دار النشر حول ما دعوناه بسياسة تأويل العنوان الفرعي في الجزء الأول، وتأويل السياسة العنوان الفرعي في الجزء الثاني. وقد شكلت يعني هذه النصوص إجابات على أسئلة ذات صلة بقدر اللغة والتأويل والتمثلات الاجتماعية، علاقة السلطة بالعنف، مسألة العدالة، الذاكرة، الاعتراف. أما الهدف الأساسي من هذا العمل الضخم الذي أعتز به كثيرا، فهو إبراز الأفق الإبداعي لهذا المفكر، هذا قراءة التقليد الفلسفي في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية التي يعرفها عالمنا من أجل فهم عميق للكينونة والفعل الإنساني. نعم أستاذ الخطابي، سأنتقل بكم إلى موضوع قريب من نفسكم وشغلكم كثيرا، وتعلق الأمر بمجال السينما. فمنذ شبابكم شكلت السينما مصدر إلهام لكم، ومكنتكم من أولى مفاتيح الوعي الفكري، وأنتم تترددون في فترة الصبا على قاعات مدينة فاس، سواء فاس العتيقة أو المدينة الجديدة، ليتطور الأمر إلى ولع حقيقي وشغف بالفن السابع من خلال نشاطكم الطويل والمبكر في تجربة الأندية السينمائية بالمغرب، ثم الكتابة النقدية ومواكبتكم عن قرب لمجموع التجربة السينمائية في المغرب، والمساهمة في تأطير عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية الوطنية، وهو ما دفع بالنقاد والمهتمين بهذا المجال إلى إصدار كتاب خاص يرصد هذا الجانب من مساركم الثقافي على وجه التكريم. لا بأس أيضا في هذا السياق أن أشير إلى كتابكم تأملات سينمائية، وكذلك إلى ترجمتكم للكتاب الصادر بعنوان بيركسون دولوز وآخرون حوار الفلسفة والسينما. فلنتوقف قليلا في هذا المحور وغايتنا أن نتعرف على قصة هذا الشغف السينمائي من البداية إلى الامتداد. هي بالفعل قصة شغف سينمائي بدأ منذ مرحلة الطفولة، حيث كنت أرافق المرحوم أبي الذي كان يمتلك مقهى بحي العشابين بفاس في المدينة العتيقة بفاس. كل يوم جمعة إلى سينما الهلال المجاورة لمحل عمله، وبفضل هذا الجوار كان يتلقى بطاقات مجانية للدخول. كنت أستفيد منها. بعد ذلك وفي مرحلة الدراسة الثانوية التي تزامنت مع ظهور أفلام ذات نفس نقدي، لم أقول ذات نفس توري، مثل أفلام كوستا غافراس، إيتوري سكولا، فرانسيس كوريتزي، وأيضا الأفلام النقدية المصرية ليوسف شاهين وصلاح أبو سيف، أصبح لدي تصور مغاير لوظيفة السينما ولأهدافها وغايتها. وهو ما سيزكيه الانخراط في النادي السينمائي، حيث كان أول انخراط لبنادي الشاشة بفاس في سنة الجامعية الأولى عام 1973، وهي السنة التي أسست فيها أيضا الجامعة الوطنية للأندية السينمائية. وهناك تم التعرف على نوعية أخرى من الأفلام مغايرة لتلك التي تعرض بالقاعات التجارية. هي أفلام قديمة من أوروبا الشرقية، بولونيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث أصبحنا كمنخرطين نتأقلم مع القضايا التي يثيرها مخرجين كبار، أذكر من بينهم إيزنشتاين، بودوفكين، فايدا، ميلوش فورمان قبل أن يهاجر إلى أمريكا. كما تعرفنا على نماذج السينمائية من أمريكا اللاتينية وتحديدا من البرازيل وأرجنتين وكوبا والمكسيك. نعم. وكيفما كان الحال فأنا أعتقد أن تجربة الأندية السينمائية كانت مفيدة لجيلنا، كان دراسة تعلمنا فيها أساليب النقاش والحوار والنضال والتكوين بطرق أخرى متميزة جدا، وقد ساهمت هذه التجربة في انخراط في كتابة مجموعة من النصوص النقدية حول قضايا السينما عموما والسينما الوطنية بشكل خاص. وأيضا ترجمت مجموعة من النصوص حول نظريات السينما، وهما أثمر كتابين بالضبط بذكرهما، وهما حوار في الفلسفة والسينما وتأملات في السينما، وأيضا بأس من ذكر كتاب مشترك مع صديقي المخرج السينمائي الأستاذ عبد الإله الجوهري، عنوانه سينما البلدان النامية بين التهميش وتأكيد الدرس. أريد بالمناسبة ما دمت قد ذكرت العمل الجماعي التي سيصدر قريبا، فأريد إذن أن أشكر مؤسسة مقاربات في شخص مديرها أستاذ جمال. سادتي، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نودي لصلاة العشاء حسب توقيت الرباط سلا ومجاورهما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ونواصل أعزائي المستمعين هذه الحلقة من برنامج مدارات مع ضيفنا الباحث المغربي الدكتور عز الدين الخطابي. دكتور عز الدين الخطابي، لنا بعض الأسئلة الحميمية والمباشرة لأجل تنويع محاور هذه الحلقة التي نتجه نحو نهايتها، وكذلك بغاية إضاءة الجانب الإنساني لضيفنا. علاقة الدكتور عز الدين الخطابي بالأمكنة، وأيها أقرب إلى قلبه؟ هو في الحقيقة علاقتي الحميمية تظل دوما بفضاء المدينة العتيقة بفاس التي ولدت وترعرعت بها، وكلما سنحت الظروف أقوم بالزيارة لأزقتها ودروبها لأسترجع ذكريات الطفولة والمراهقة، ولأتقي ببعض الأشخاص القلائل الذين شاركوني شغب تلك المرحلة من الحياة. ما دمنا تحدثنا قبل قليل عن علاقتك بالسينما، أسألك دكتور الخطابي، ما هو الفيلم السينمائي الذي لا تنساه أبدا؟ هناك أفلام عديدة رسخت بالذاكرة ولا يمكن نسيانها، ولكن سأذكر بينها ثلاثة يعني على الأقل، وهي الأزمنة الحديثة لشارلي شابلين، القضية 68 لصلاح أبو سيف، والمدرع بوتمكين لسيرغي إيزنشتاين. أجمل ذكرى علمية أو إنسانية تستحضرها باستمرار؟ وأجمل ذكرى علمية هي حصولي على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة نيس بفرنسا تحت إشراف عالم الإثنولوجي جون بواريه، والتي ترأس جلستها المؤرخ جون لوي ميج صاحب مؤلفات هامة حول تاريخ المغرب. أما أجمل ذكرى إنسانية فهي اقتراني برفيقة عمري زوجتي التي أتمنى لها دوام الصحة. إن شاء الله. شعورك كباحث وكإنسان يوم بلوغك سن التقاعد الإداري، ولا أقول تقاعد العلمي. بكل صدق لم أشعر بأي فراغ منذ بلوغ سن التقاعد الإداري نظرا لانشغالاتي الكثيرة تأليفا وترجمة. الأمر الوحيد الذي أحن إليه بعض المرات هو اللقاء مع الطلبة الذين يجسدون بالنسبة لي مستقبل هذا البلد. إن شاء الله. أستاذ دكتور عز الدين الخطابي، انطباعاتك في جمل قصيرة ومركزة عن أسماء من الوسط الفكري المغربي. فاطمة المرنيسي رحمها الله. المرحومة فاطمة المرنيسي عالمة اجتماع وإنسانة رائعة، كرست كل دراستها لقضايا المرأة، ودعت باستمرار في مسيرتها الحافلة بالعطاء العلمي إلى إقرار حقوق المرأة، وكانت من أوائل المدافعين عن مبادئ المساواة والإنصاف، حيث اتسمت أعمالها بالجرأة والصراحة، مما أدى إلى تعرضها كما هو معلوم للنقد العنيف من طرف أنصار الفكر التقليدي المحافظ، خصوصا بعد صدور كتابها الحريم السياسي. يشرفني أنني استعنت بالعديد من مؤلفتها أثناء إنجازي لأطروحة الدكتوراه ومعالجتي لقضية المرأة بالحدث والتقليد. أذكر من بين هذه المؤلفات الجنس الإيديولوجيا والإسلام صادر سنة 1983 فرنسي، طبعا المغرب المحكي من طرف نسائه سنة 1984 أيضا بفرنسية، وشهرزاد ليست مغربية والذي صدر بفرنسية أيضا سنة 1988. رحم الله هذه الباحثة والمناضلة الرائعة. رحمه الله. الناقد السينمائي نور الدين السائل، والذي يتقاسم معك أيضا انشغالاته الفلسفية باعتباره مدرسا للفلسفة السابق بالفعل، ويحظى بكل احترام، فهو من رواد حركة السينمائية المغربية، وقد تعلمنا معه التمييز بين الأعمال السينمائية الجادة والعميقة والأعمال السينمائية السطحية والمبتذلة. ولا يمكن لأي باحث في اعتقادي الثقافة السينمائية إبداعا ونقدا إلا أن يصدر اسم نوردين ستاين الذي كان له كبير تأثير على مسار هذه الثقافة. الأستاذ الباحث والمبدع إدريس كثير وهو الصديق ورفيق العمر الثقافي العالمي أكثر من 3 عقود كما قلت. هو كثير متفرد في ترحاله المستمر بالقضايا والأفكار التي يعرضها بأسلوب خاص ويختار لها عناوين متميزة جدا، كما أنه متعدد من حيث اهتماماته التي توزع على مجالات الفلسفة والفنون خصوصا التشكيلية والأدب والشعر. أنا أعتز بهذه الرفقة التي أثمرت كما قلت سابقا 11 إصدارا بين تأليف وترجمة. بقي 3 أسماء: نور الدين أفايا، مشكل مغربي أصيل اتسمت كتاباته الفلسفية بالعمق والتنوع حيث شملت قضايا الهوية والاختلاف والتواصل والإبداع، كما أثر أسئلة راهنة من قبيل النهضة والإصلاح والديمقراطية والتفاعل الثقافي. تولي هذه القضايا مدى انخراط هذا المفكر في الديناميكية الثقافية التي يعرفها المغرب. نعم. حسن رشيق، من الأنثروبولوجية المحترمين إلى جانب الأستاذ عبد الله حمودي، حيث ساهمت أعماله حول المقدس والطقوس القربانية والهويات الجماعية في إلقاء الضوء على العديد من الظواهر الاجتماعية بالمناطق الهامشية والعميقة بالمناطق الجبلية والريفية، ولا غنى عن هذه الأعمال القيمة لفهم بعض الجوانب الغامضة من واقعنا المغربي، وهنا تبرز أهميتها في هذا العام. نختم عن كلمة منك بشأن الباحث مليم العروسي. ما يميز الأستاذ مليم العروسي المتخصص في الجماليات هو عمله الدؤوب لكن بصمت، ومعالجته للقضايا الاستيتيكية خصوصا ما يتعلق بالفن التشكيلي بأسلوب رصين وبمعرفة عميقة، لذلك تحظى كتاباته باحترام قارئه، لأن ما تتضمنه من عمق وغنى يتطلبان من هذا القارئ بذل المجهود، مجهود فكري طبعا، للاستيعاب والفهم. لذلك تظل هذه الكتابات على قدرتها مصدرا أساسيا لكل مهتمين بعلم الجمال. الباحث المغربي الدكتور عز الدين الخطابي، كنتم ضيفا على برنامج مدارات في حلقة اليوم، أشكر لكم مساهمتكم معنا في البرنامج، وقد سمحت هذه المساهمة باستحضار محطات من مساركم العلمي واستعراض كتاباتكم الفكرية طيلة عقود من الزمن. شكرا لكم، وآمل أن نلتقي في فرصة لاحقة إن شاء الله. بدوري أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ومتمنياتي لبرنامجكم بمزيد من